بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: والمحنة هو أن المأمون عفى الله عنه، هو أن المأمون عفى الله عنا وعنه أجبر الناس على أن يقولوا بخلق القرآن، حتى إنه صار يمتحن العلماء ويقتلهم إذا لم يجيبوا، وأكثر العلماء رأوا أنهم في فسحة من الأمر وصاروا يتأولون، إما بأن الحالة حال إكراه، والمكره إذا قال الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه معفون عنه، لقوله تعالى: إيش إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هناك له قاعدة، ثبوت التكفير في حق الشخص المعين موقوف على قيام الحجة التي يكفر تاركها. طيب، عليه السلام. وإن أطلق القول بتكفير من يقول ذلك، مثل إطلاق القول بنصوص الوعيد، مع أن ثبوت حكم الوعيد في حق الشخص المعين موقوف على ثبوت مشروطه وانتفاء على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه، ولهذا أطلق الأئمة القول بالتكفير مع أنهم لم يحكموا في عين كل قائل بحكم الكفار، بل الذين امتحنوهم وأمروهم بالقول بخلق القرآن وعاقبوا من لم يقل بذلك، انتهى من بغية المرتد. الشاهد، خلاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإمام أحمد لم يكفر بعض القائلين بخلق القرآن لكونهم امتحنوا وعذبوا البعض، إلا من كان يعني قائل برضاه، هكذا ولا لا؟ وأيضا لم يكفر بعض الذين إيش ألزموا الناس بالقول بخلق القرآن، مثل المأمون. المأمون الآن ألزم الناس وجلد الإمام أحمد، ومع ذلك ما قال الإمام أحمد بكفره، بل كان يعامله كمسلم: الله الله فيا يا ابن رسول الله، الله الله فيا يا ابن رسول الله. وبهذا الكلام كان يعني يذكره بالله: ستقف بين يدي الله، سأقف أنا وأنت بين يدي الله. لماذا؟ لأنه متأول وجاهل المأمون، وغرروا به. إنما كان يكفر أصحاب الاعتقاد والذين قامت عليهم الحجة ووفرت فيهم الشروط وانتفت فيهم الموانع. طيب يا أخوان، إذن المسألة الأولى: الذين أجابوا في خلق فتنة الخلق في فتنة القول بخلق القرآن تحت الامتحان لهم حالان متأولون. أولا قالوا إيش؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الصنف الثاني: وإما بتنزيل اللفظ على غير ظاهره. انظر إيش سيقول، فيتأولون فيقولون مثلا: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه مخلوقة، وهو يتأول أصابعه. كيف ذاكم يا أخوان؟ نقرأ الرواية بنصها من مصدرها. قال أبو القاسم النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه عقلاء المجانين، كتاب اسمه عقلاء إيش؟ المجانين، صفحة 38، من طريق محمد بن عبد الرحمن السلمي، قال: دعا الخليفة أيام المحنة محمد بن مقاتل المروزي أو الرازي، وأبا الصلت عبد السلام بن صالح الهروي، فقال لمحمد بن مقاتل: ما تقول في القرآن؟ قال: أقول التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، فإن هذه الأربعة مخلوقة، وأشار إلى إيش؟ أصابع الأربع، وقد عددها. فهمتم الآن؟ هكذا فعل: أقول القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، هكذا يعد بأصابعه يوهم، أقول هذه الأربعة مخلوقة، فنزل القول بخلق القرآن على ماذا؟ على أصابعه، وأوهم المأمون أنه إيش يريد القرآن والتوراة وما ذكر، وإنما أراد في بنيته إيش الأربعة التي أشار إليها. طيب يا أخوان، فقال لأبي الصلت الهروي، الآن نجا محمد بن مقاتل بهذا الحيلة. طيب، فقال المأمون لأبي الصلت الهروي: ما تقول أنت؟ قال: نعم. قال: تعز يا أمير المؤمنين. تعز يعني احزن ونحن نعزيك. قال امير المؤمنين: عمن ويلك، يعني في من اتعز يعني وعلى من احزن بمعنى. قال: عن قول الله قل هو الله احد، يعني تعز عن قول هو الله احد، فانه مات. قال: كيف؟ قال: ان كان مخلوقا فانه يموت. فقال: مجنون اخرجوه، فنجا بهذه الحيلة. فهمتموها يا اخوان؟ قال مفهوم. قال محمد بن قاتل المروزي: ايش؟ ما تقول في القرآن؟ قال: ها التوراة والإنجيل والزبور والفرقان هذه مخلوقة أصابع أشار إليها فنجا. والتفت المامون إلى محمد إلى أبي الصلت الهروي وقال له ما تقول أنت؟ قال تعزى يا أمير المؤمنين، يعني احزن أو عظم الله أجرك كما يقولون. قال في من ويلك؟ قال في قل هو الله أحد فإنها قد ماتت. قال أخرجوه، قال فإن المخلوق يموت، فقال أخرجوه. وبهذه الحيلة كثير منهم استخدم هذه الطريقة أن القرآن يموت، قال له القرآن صلي عليه، قال لماذا؟ قال لأنه مخلوق والمخلوق يموت. فبعضهم تحير أنه صحيح لو كان القرآن مخلوق لمات، لأنه ما من مخلوق إلا وسيموت. وأما يحيى بن معين روى عنه أنه لما أدخل قال لما أدخلت على الخليفة قال لي ما تقول في القرآن؟ قلت مخلوق، وعنيت به قران بن تمام أو قران بن تمام. قال ماذا تقول في القرآن؟ قال قلت مخلوق وعنيت في نفسي قران بن تمام، راوي اسمه قران بن تمام، فعنى بنفسه إيش؟ مخلوق أي قران بن تمام. فبهذه الحيلة نجوا، فالذي سمعهم قالوا إيش؟ قالوا هؤلاء يقولون بخلق القرآن وبدعوهم وضللوهم. قال أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومحمد بن نوح رحمهما الله فأبيا ذلك، يعني لا بتأويل ولا ب يعني استباحة، يعني إيش؟ استجازة القول بخلق القرآن لأن فيه إكراه. وقال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ورأيا أن الإكراه في هذا المقام لا يسوغ. لماذا لا يسوغ؟ لأنه لو ساغ لهما فتنت أمة كاملة، تضيع الأمة بالكامل، لأن الإمام أحمد قدوة، وأيضا محمد بن نوح المصلوب، أيضا محمد بن نوح هذا المضروب، ليس المصلوب، المضروب أي ضرب في القرآن، قدوة ستفتتن به خلق كثير من الناس ويقولون يجوز لنا أيضا، فسيموتون على البدع والضلالات وعلى الكفر. قال ورأيا أن الإكراه في هذا المقام لا يسوغ لهما أن يقولا خلاف الحق، لأن المقام مقام جهاد، والإكراه يقتضي العفو إذا كانت المسألة شخصية. يعني لو كانت الإكراه في مسألة تخصني أنا وأجبت فيها نعم، لكن وأنا الآن إذا قلت قولا تبعتني الأمم، الأمة تنتظر ماذا سيقول الإمام أحمد بن حنبل، هنا لا يجوز. رأى الإمام أحمد أنه لا يستجيز إيش؟ التأويل أو الإجابة بالإكراه، بمعنى أن تكون على الشخص نفسه. أما إذا كانت المسألة لحفظ شريعة الله فواجب أن يتبرع الإنسان برقبته لحفظ شريعة الله عز وجل. ولو قال الإمام أحمد في ذلك الوقت إن القرآن مخلوق ولو بتأويل أو لدفع الإكراه لقال الناس كلهم القرآن مخلوق، وحينئذ يتغير المجتمع الإسلامي من أجل دفع الإكراه، لكنه صمم فصارت العاقبة له ولله الحمد. والمهم أن القول في القرآن جزء من القول كلام الله على العموم، لكن لما وقعت فيه المحنة وصار محك النزاع بين المعتزلة وأهل السنة صار الناس يفردون القول في القرآن بكلام خاص. والمؤلف رحمه الله من الآن ساق الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله في آيات متعددة. الآية الأولى قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فقوله أحد هذه اسم، وإن أداة الشرط، والاسم إذا ولي أداة الشرط فقد ولي أداة لا يليها إلا الفعل. فاختلف النحويون في هذا، فقال بعضهم إنه فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، وعليه يكون أحد فاعل لفعل محذوف، والتقدير وإن استجارك أحد من المشركين فأجره، ومثلها إذا السماء انشقت، فالسماء فاعل لفعل محذوف والتقدير إذا إيش عندكم؟ عندي إذا السماء، والصحيح إذا انشقت السماء انشقت، وهذا يسمونه في باب النحو إيش يا أخوان في القطر وغيره باب التنازع، اسم تنازعه فعلان أو فعل تنازعه فاعلان، هكذا ولا لا؟ فهذا الآن اسم تنازعه فعلان، يعني إيش؟ وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، طيب يا أخوان، وأحيانا يقدرون للآخر إيش؟ ففعل، وإن استجارك أحد من المشركين استجارك هو فأجره. فهذه مسألة طويلة في باب في كتب النحو يسمى باب التنازع، يعني فاعلان يتنازعان فاعلا واحدا. القول الثاني وهو قول الكوفيين، وهم في الغالب أسهل من البصريين، أن لفظ أحد فاعل مقدم والفعل استجارك مؤخر ولا حاجة للتقدير. والقول الثالث أن ورود الأسماء بعد أدوات الشرط في القرآن كثيرا يدل على عدم امتناعه، وعلى هذا القول يكون الاسم الواقع بعد أداة الشرط مبتدأ إذا كان مرفوعا فيكون لفظ أحد مبتدأ واستجارك خبر المبتدأ. والقاعدة عندي يعني عند الشيخ ابن عثيمين أن ما كان أسهل من أقوال النحويين فهو المتبع، حيث لا مانع شرعا من ذلك. تقول: وهو قول شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى. شيخنا كان رحمه الله تعالى إذا حصل خلاف في المسألة يأخذ بالأسهل، سواء كان مذهبا بصريا أو كوفيا في النحو، ويأخذ بالأسهل لأنه لا يتعارض مع شريعة الله عز وجل. إذا كان لا يتعارض فكان يأخذ بالأسهل ويقول المسألة سهلة لا تشددوا. وقوله استجارك أي طلب جوارك، والجوار بمعنى العصمة والحماية. وقوله حتى يسمع فلفظ حتى للغاية، والمعنى إن أحد استجارك ليسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله أي القرآن، وهذا بالاتفاق. وإنما قال فأجره حتى يسمع كلام الله لأن سماع كلام الله عز وجل مؤثر ولا بد، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكم من إنسان سمع كلام الله فآمن، لكن بشرط أن يكون يفهمه تماما، أما إذا لا يفهمه ما يتأثر. وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أنهم يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فقولهم كلام الله دليله قوله تعالى هنا فأجره حتى يسمع كلام الله وبما يأتي من الآيات. وهنا فائدة يقولها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله تكلم به حقيقة عند قوله كلام الله، هذه اللفظة عند قوله القرآن كلام الله، قال: إن الله تكلم به حقيقة، وإن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 99 و100. قال رحمه الله تعالى: وقولهم منزل دليله قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقولهم غير مخلوق دليله قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر، لأن العطف يقتضي المغايرة، والقرآن من الأمر بدليل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا كان القرآن أمرا وهو قسيم للخلق صار غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا ما صح التقسيم، وهذا دليل سمعي أي من القرآن. أما الدليل العقلي فنقول القرآن كلام الله، والكلام ليس عينا قائمة بنفسها، يعني الأصل أن الخلق يكون إيش قائم بنفسه، أي مخلوق يقوم بنفسه. طهور يا أحمد حياك الله، سأل الله يشفيك بالعافية. طيب حفظك الله. فماذا حفظكم الله؟ الخلق المخلوق دائما يكون قائم بنفسه هكذا ولا لا؟ حتى لو كان جماد، هذه حجر من بنفسها قائمة ما تحتاج أن تضاف إلى أحد. لكن الكلام صفة، والصفة لا تقوم إلا بموصوف، لا يمكن أن يقوم الكلام بنفسه، السمع لا يقوم بنفسه، البصر لا يقوم بنفسه، اليد لا يقوم بنفسه. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من دعا صفات الله أو وجه الله أو عين الله أو سمع الله أو بصر الله فإنه كافر مشرك بالله عز وجل، لا يجوز نداء الصفة، لا يجوز. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يجوز دعاء الصفة، إنما يدعى الموصوف بالسمع والبصر، أما الصفة ذاتها فلا تدعى، وهذا يعتبر كفرا كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال نعم، قال والكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى يكون بائنا من الله، ولو كان عينا قائمة بنفسها بائنة من الله لقلنا إنه مخلوق، لكن الكلام صفة للمتكلم به، فإذا كان صفة للمتكلم به وكان من الله كان غير مخلوق، لأن صفات الله عز وجل كلها غير مخلوقة. وأيضا لو كان مخلوقا لبطل مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار، لأن هذا السياق لو كانت مخلوقة لكانت مجرد أشكال خلقت على هذه الصورة لا دلالة لها على معناها كما يكون شكل النجوم والشمس والقمر ونحوها. وقولهم منه بدأ أي هو الذي ابتدأ به وتكلم به أولا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معنى منه بدأ أي هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه، ليس هو كما تقوله الجهمية إنه خلق في الهواء أو غيره وبدأ من غيره. وأما إليه يعود فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 98 و100 وصفحة 93 و100 صفحة 93 و98 و100. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والقرآن أضيف إلى الله وإلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن كيف يفهم هذا؟ مثال الأول: أما العرب ومن كان فطرته سليمة عربي أو عجمي ممن أصبح مسلما وعارفا يقرأ القرآن وفهمه، أنه لو قال كما ستأتي الآية هذه يعلم أن القرآن كلام الله، سواء كان المتكلم به الله عز وجل مباشرة في سياق الآية أو كان المتكلم به جبريل. بعض الآيات يأتي جبريل يقوله، لكنه في الحقيقة إيش؟ كلام الله. يفهم أي قارئ أي مسلم فطرته سليمة أنه وإن قاله جبريل فهو كلام الله، وإن قاله محمد صلى الله عليه وسلم فهو كلام من؟ كلام الله. نعم، مثال الأول قول الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. فيكون منه بدأ أي من الله جل جلاله، ومنه حرف جر وضمير قدم على عامله لفائدة الحصر والاختصاص، وهو إيش؟ الهاء في منه. ومثال الثاني وهو إضافته إلى جبريل، قول تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين. عند ذي العرش إيش؟ مكين. هذه الآية في ذكر الله أن القرآن إيش؟ قول جبريل، هكذا ولا لا؟ ومثال الثالث إضافته إلى محمد عليه الصلاة والسلام قوله: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. لكن أضيف إليهما لأنهما إيش؟ يبلغانه، لا لأنهما ابتدآه. وقولهم وإليه يعود في معناه للعلماء وجهان: الأول أنه كما جاء في بعض الآثار يسرى عليه ليلة فيصبح الناس ليس بين أيديهم قرآن لا في صدورهم ولا في مصاحفهم، يرفعه الله عز وجل. جاء من حديث عبد الله بن مسعود عند الطبراني في الكبير، وابن بطة في الإبانة موقف عليه وعند غيرهما، وجاء من حديث أبي هريرة عند الحاكم أيضا موقوف عليه، وجاء من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عند ابن ماجة برقم 4049، وهذا الأخير حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهذا والله أعلم حينما يعرض الناس عنه إعراضا كليا، يعني في آخر الزمان لا يتلونه لفظا ولا عقيدة ولا عملا، فإنه يرفع، لأن القرآن أشرف من أن يبقى بين يدي أناس هجروه وأعرضوا عنه فلا يقدرونه قدره. وهذا والله أعلم نظير هدم الكعبة في آخر الزمان من حديث ابن عباس، حديث هدم الكعبة: حيث يأتي رجل من الحبشة قصير أفحج أسود، يأتي بجنوده من البحر إلى المسجد الحرام، وينقض الكعبة حجرا حجرا، كلما نقض حجرا مده للذي يليه. أنتم كيف يفعل؟ يعني يفعلون كالسلسلة، رجل يبقى هنا ورجل ها هنا، مثلا رجل يبقى عند الحجر الأسود وهو هذا الرجل الأسود الحبشي، واحد بجانبه والآخر، فيمتدون إلى جدة إلى البحر سلسلة رجال، ذيك الزمان لا سيارات ولا شيء، فهذا ينقض حجر ويناوله. وهذا يدل على أنهم أشداء، لأن حجار الكعبة كبيرة يا أخوان ليست سهلة، فهذا يدل أن عندهم شدة لحمل تلك الأحجار، فيحملونها واحد يناول الآخر يناول الآخر يناول الآخر وهذا يناوله حتى يرموا بها في البحر، فلا يستطيع أحد أن يردها أو أن يجمع حجارها، وهذا في آخر الزمان. وهكذا يتمادون الأحجار إلى أن يرموها في البحر، والله عز وجل يمكنهم من ذلك، مع أن أبرهة الحبشي جاء بخيله ورجله وفيله فقصمه الله عز وجل قبل أن يصل إلى المسجد، لأن الله علم أنه سيبعث هذا النبي وتعاد إلى المسجد هيبته وعظمته، لأن كفار قريش وإن أهملوه وما عظموه لكن هناك نبي في آخر الزمان سيأتي يعظمه ويقدسه ويصلي إليه وتأتي أمته تعبد الله عز وجل عند هذا البيت ويحجونه ويطوفون به، فإذا في آخر الزمان ما بقي نبي حتى يعظم هذا البيت ويرد له حرمته ينقضي، سلط عليها الله الرجل الحبشي هذا ينقضه ويرميه في البحر، وهذه عقوبة ما بعدها عقوبة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم قال سيبعث هذا النبي وتعاد إلى المسجد هيبته وعظمته، ولكن في آخر الزمان لن يبعث نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا أعرض الناس عن تعظيم هذا البيت نهائيا فإنه يسلط عليه هذا الرجل من الحبشة، فهذا نظير رفع القرآن والله أعلم. وهذا الذي إيش القول الأول، هو الذي يقول الشيخ الإسلام تيمية أنه منه بدأ أي تكلم به وإليه يعود، أي يمحى في آخر الزمان ويرفع من صدور الرجال ومن المصاحف. الوجه الثاني في معنى قولهم وإليه يعود أنه يعود إلى الله وصفا، أي أنه لا يوصف به أحد سوى الله، فيكون المتكلم به المتكلم بالقرآن هو الله عز وجل وهو الموصوف به، فيكون من هذه الحيثية إيش إليه يعود، أي وصفه يوصف الله به لا يوصف به أحد غيره. ولا مانع من أن نقول إن المعنيين كلاهما صحيح لأنه لا تعارض، والمعنيان كلاهما حق لا مخالفتا. هذا كلام أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. ويرى المعتزلة أن القرآن مخلوق وليس كلام الله، أو وليس كلام الله عز وجل. وما هي شبهتهم؟ لهم شبهات، منها أنهم قالوا أن الكلام عرض من الأعراض، والأعراض لا تقوم إلا بإيش؟ بالأجسام، والأجسام متماثلة وهي مخلوقة. إذن أيضا وهذا القول لا يلزم هكذا ولا لا، لأن الكلام صفة المتكلم به، وإن كان الإنسان كلامه يضاف إليه فهو صفته وهو مخلوق كصاحبه، لكن لما أن الله عز وجل ليس مخلوق، الله خالق وليس مخلوق، كلامه صفته وكلامه منه، فالصفة تتبع الموصوف في عدم إيش كونها غير مخلوقة هكذا ولا لا. نعم، فإذا كان المتكلم مخلوق فكلامه مخلوق، وإذا كان المتكلم خالق غير مخلوق فكلامه إيش منه صفة له سبحانه وتعالى قائمة به. ومن شبهاتهم أيضا أنهم يقولون الكلام يحتاج إلى ماذا؟ إلى حنجرة وأوتار صوتية ولسان وشفتين وانطباق وانفتاح. يقول هذا ليس بلازم هكذا ولا لا، لأن الله عز وجل ينطق أشياء تتكلم هكذا ولا لا، تنطق الفخذ والعياذ بالله. وأكبر دليل معاصر الآن نقول لهم ماذا؟ الآن الجوال هذا ممكن أشغل المصحف يتلو القرآن، هات لي لسان وشفتين لهذا المصحف، لهذا الجوال يتكلم، ما له لسان ولا شفتان هكذا ولا لا، ولا له حنجرة ولا له أوتار صوتية، كيف ما ندري، صنعوا هكذا بمجرد إلكترون. فإذا كان الجوال هذا والكمبيوتر والهاتف تتصل به وتسمع كلاما، والمذياع تفتح والتلفاز وتسمع قرآن وتسمع أصوات تتكلم معك، لا حنجرة ولا صوت ولا أوتار ولا لسان ولا أسنان، فالله سبحانه وتعالى قادر. إذا كان هذا الجوال توصفت بأنها تتكلم ولا لها ولا يلزم أن معها أوتار وأصوات وحنجرات، فالله سبحانه وتعالى يتكلم كما شاء وكيف شاء، إلا أننا لا ننفي عنه هذه الصفات ولا نثبتها له، لأن القرآن سكت عنها، ربنا ما نفاها ولا أثبتها، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا نفاها ولا أثبتها، سلفنا لم يثبتها ولم ينفوها، نحن نسكت. فلا نقول كما يقول البيهقي وغيره من غير إيش أوتار وانطباق وانفتاح وجارحة وكذا، لا نسكت نسكت. فهم إذا استشكلوا هذا الأمر نقول كيف تستشكل الجوال يتكلم الآن ويأتيك صوت وتفتح مصحف تسمع قرآن وليس هناك حنجرة ولا صوت هكذا؟ فمن باب أولى رب العالمين يتكلم بما شاء كيف يشاء، ونسكت عن هذا الكلام الزائد. قال ويستدلون لذلك بقوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالقرآن شيء، فيدخل في عموم قوله كل شيء. إذا قال الله خالق كل شيء، القرآن شيء ولا ليس بشيء؟ نقول نعم شيء، والله أيضا إيش شيء، سنقيم الحجة عليهم. إذا قلتم إنكم تدخلون القرآن في جملة الأشياء في هذه الآية، الله شيء، الدليل قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة من الله، فالله سمى نفسه، فهل تدخلون الله في جملة المخلوقات أن الله خالق كل شيء والله شيء؟ هذا لا يقوله إلا كافر. الأمر الثاني، أما قوله فيدخل في عموم كل شيء، قال ولأنه ما ثم إلا خالق ومخلوق، والله خالق وما سواه مخلوق. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين. الأول أن القرآن كلام الله تعالى وهو صفة من صفات الله، وصفات الخالق غير مخلوقة، غير خالقة وغير مخلوقة، إنما هي تابعة للمخلوق وهو الخالق نفسه سبحانه وتعالى بما اتصف به. الثاني أن مثل هذا التعبير كل شيء عام قد يراد به إيش الخاص، مثل قوله تعالى عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، فسروها إيش أهل العلم، وأوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك، هكذا ولا لا؟ ليس معناها أنها أوتيت من كل شيء، بدليل إن قلنا أوتيت من كل شيء على العموم فما أوتيت الأحجار والزبالات المرمية في الشارع، هكذا ولا لا؟ وما أوتيت البيوت اللي في التي في في, في في في في الشام، وما أوتيت البيوت التي إنما أوتيت في بلدها فقط، ما أحد يستطيع يقول أن كل ما هو على وجه الأرض أوتيته وأصبح في ملكها، عرف الآن؟ فهذه الآية مخصصة. قال وقد خرج شيء كثير لم يدخل في ملكها منه شيء، مثل ملك سليمان. ملك سليمان كان موجود في زمانها ولا لا؟ سليمان عليه السلام الذي أرسل إليها يا أيها الملأ من يأتي أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، هكذا ولا لا؟ كان في زمانها، ومع ذلك لما قال تعالى وأوتيت من كل شيء، من المتكلم يا أخوان؟ أيوة، لكن من المتكلم بهذا الكلام مسلم؟ الهدهد، الهدهد قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، وجدتها وقومها يسجدون ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. إذن أوتيت من كل شيء فسروها أي مما يؤتاه الملوك، هكذا ولا لا؟ بدليل أنها ما أوتيت ملك سليمان، بل هو الذي طم ملكها وأخذ ملكها. أيكم يأتيني بعرشها، أي السرير الذي سرير الملك الذي تجلس عليه، عرف الآن؟ فهو الذي سيطر عليها وليست ولم تسيطر عليه. فقوله كل شيء أي مما يؤتاه الملوك، فلا حجة لمن يقول بخلق القرآن أن القرآن شيء وهو داخل تحت إيش شيء مخلوق، الأشياء المخلوقة، بدليل التخصيص في هذه الآية. فإن هذه من الآيات، بس الشيخ اختصر، ولا هناك رد موسع على من الصواعق المرسلة ومن مختصر الصواعق المرسلة. أيضا استدلوا بقوله تعالى تدمر كل شيء بإذن ربها بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، بدليل أنها ما دمرت كل البيوت، دمرت الناس ومن يستحق التدمير، أي تدمر كل شيء قدر الله عز وجل عليه التدمير، بدليل الآية نفسها إيش قال؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن ما دمرت كل شيء، إنما دمرت كل شيء أمرها الله أن تدمره من المكتوب عليهم العذاب والدمار والنكال. وذكر في الآية أنه أخرج أشياء، قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، لم تدمر، لم تسكن من بعدهم، ما دمرت، باقية موجودة وهي إلى الآن. فهل دمرت كل شيء؟ إذن ألفاظ العموم ما تدل على أن كل شيء يدخل فيها، إنما يدخل فيها من العام الذي أريد به العموم، مما يشمله هذا الآية، مما شملته وقصدت به هذه الآية، لا كل شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني أن مثل هذا إن وصلنا، فإن قال قائل هل هناك فرق كبير بين قولنا إنه منزل وقولنا إنه مخلوق؟ فالجواب نعم، بينهما فرق كبير جرت بسببه المحنة الكبرى في عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإذا قلنا إنه منزل فهذا ما جاء به القرآن، قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ما قال تبارك الذي خلق الفرقان على عبده، هكذا ولا لا؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. لو كان مخلوق ما الذي يمنع الله عز وجل من أن يقول إيش تبارك الذي خلق الفرقان في صدر عبده، خلق الفرقان وأعطاه لعبده، خلق الفرقان وفهمه لعبده، خلق الفرقان وأرسله لعبده، لكن قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، منزل لأنه كلام الله ليس مخلوق. وإذا قلنا إنه مخلوق لزم من ذلك لوازم باطلة، منها أولا أنه تكذيب للقرآن، لأن الله يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما قال أوحينا إليك خلقا من أمرنا أو خلقا من خلقنا، ما الذي يمنع الله عز وجل أن يقول بهذا التعبير لو كان القرآن مخلوق كذلك أوحينا إليك خلقا من خلقنا أو خلقا من أمرنا، لا، وإنما قال أوحينا إليك روحا من أمرنا، فجعله الله تعالى موحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان مخلوقا ما صح أن يكون موحى، فإذا كان وحيا لزم أن لا يكون مخلوقا، لأن الله هو الذي تكلم به. ثانيا إذا قلنا إنه مخلوق فإنه يلزم على ذلك إبطال مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار، لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة لكانت مجرد شكل خلق على هذه الصورة، كما خلقت الشمس على صورتها والقمر على صورته والنجم على صورته وهكذا، ولم تكن أمرا ولا نهيا ولا خبرا ولا استخبارا. فمثلا كلمة قل ولا تقل وقال فلان وهل قال فلان كلها نقوش على هذه الصورة، فتبطل دلالتها على الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وتبقى كأنها صورة ونقوش، كأنها صور ونقوش لا تفيد شيئا. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية إن هذا القول يبطل به الأمر والنهي، لأن الأمر كأنه شيء خلق على هذه الصورة دون أن يعتبر مدلوله، والنهي خلق على هذه الصورة دون أن يقصد مدلوله، وكذلك الخبر والاستخبار. ثالثا إذا قلنا إن القرآن مخلوق وقد أضافه إلى نفسه إضافة خلق، صح أن نطلق على كل شيء، كل كلام من البشر وغيرهم أنه كلام الله، لأن كلام الله كلام الخلق مخلوق. وبهذا التزم أهل الحلول والاتحاد، حيث يقول قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وهذا اللازم باطل، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. يعني لو كان الكلام الله مخلوق لا فرق أن يكون أيضا كلامنا نسميه إيش؟ كلام الله. إذا تكلمت أنت هذا كلام الله، وإذا نبحت الكلاب والعياذ بالله يقال هذا كلام الله. لكن لما كان كلام الله صفة له، ما جاز أن يطلق على كلام البشر إيش؟ أنها كلام الله، وإنما هي كلام فلان مخلوقة تابعة لموصوفها المخلوق وهكذا. قال فهذه ثلاثة أوجه تبطل القول بأنه مخلوق. والوجه الرابع أن نقول إذا جوزتم أن يكون الكلام وهو معنى لا يقوم إلا بمتكلم، يعني صفة لا تقوم إلا بموصوف، مخلوقا لزمكم أن تجوزوا أن تكون جميع صفات الله مخلوقة، إذ لا فرق. فقولوا إذن سمعه مخلوق وبصره مخلوق وهكذا، وانغمسوا في الكفر وصرحوا بالردة والإلحاد وانتهينا. لأن إذا الآن الكلام لا يقوم بنفسه، هو معنى وصفة لا تقوم إلا بمتكلم، هكذا ولا لا؟ فإذا قلتم إن هذا الكلام وهو صفة لله عز وجل يقوم بمن تكلم به، قلتم مخلوق، ألحقوا به سائر الصفات، سمعه مخلوق، بصره مخلوق، يده مخلوقة، وجهه مخلوق، وانغمسوا في الكفر وصرحوا به، واتركوا الزندقة والتلون والتنزيه الكاذب، إنما هذا هو كفر. لأن نهاية القول بأن كلام الله مخلوق أن الله إيش؟ سائر صفاته مخلوقة، في النهاية الله مخلوق وانتهينا، وهذا هو الكفر والإلحاد والردة والعياذ بالله. فإن أبيتم إلا أن تقولوا إن السمع معنى قائم بالسامع لا يسمع منه ولا يرى بخلاف الكلام، فإنه جائز أن الله يخلق أصواتا في الهواء فتسمع. قلنا لكم لو خلق أصواتا في الهواء فسمعت لكان المسموع وصفا للهواء، يعني إيش قال؟ هذا كلام إيش؟ الهواء. والشجرة لما جاءت قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قالوا كلمه من الشجرة التي في جانب الوادي، والشجرة هي التي قالت إيش؟ أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس. فيكون الكلام كلام من؟ كلام الشجرة، الشجرة هي المتكلمة وهي اللي دعت موسى وقالت لا أنا ربك، هذا لازم كلامهم. قال لو خلق أصواتا في الهواء فسمعت لكان المسموع وصفا للهواء، وهذا أنتم أنفسكم لا تقولوه، فكيف تعيدون الصفة إلى غير موصوفها؟ كيف تعيدونها أي تضيفوها إلى غير موصوفها؟ هذه وجوه أربعة كلها تدل على أن القول بخلق القرآن باطل من الكتاب والسنة والعقل والفطرة، ولو لم يكن منه إلا إبطال الأمر والنهي والخبر والاستخبار لكان ذلك كافيا. الآية الثانية قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، هذا في سياق قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني لا تطمعوا يا معشر المسلمين أن يؤمنوا لكم اليهود. فريق منهم طائفة منهم وهم علماءهم يسمعون كلام الله، فيه قولان يحتمل أن يراد به القرآن وهو ظاهر صنيع المؤلف فيكون دليلا على أن القرآن كلام الله، والثاني يحتمل أن يراد به كلام الله تعالى لموسى حين اختار موسى 70 رجلا لميقات الله تعالى فكلمه الله وهم يسمعون، فحرفوا كلام الله تعالى من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ولم أرى الاحتمال الأول لأحد من المفسرين، يعني يقول ما أحد فسر الآية هذه بأن قولهم بأن قول الله تعالى يحرفون ماذا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أي القرآن، إنما هو كلام الله عندما كلم موسى في الطور لما قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أيا كان ففيه إثبات أن كلام الله بصوت مسموع والكلام صفة المتكلم وليس شيئا بائنا منه أي منفصلا، البائن هو المنفصل، فوجب أن يكون القرآن كلام الله كلام الله لا كلام غيره. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يحرفونه أي يغيرون معناه تحريفا إيش معنويا اليهود، وقوله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هذا أشد في قبح عملهم وجرأتهم على الله سبحانه وتعالى أن يحرفوا الشيء من بعد ما عقلوه ووصل إلى عقولهم وفهموه وهم يعلمون أنهم محرفون له، لأن الذي يحرف المعنى عن جهل أهون من الذي يحرفه بعد العقل والعلم. الآية الثالثة قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. في هذه الآية إثبات أن القرآن كلام الله لقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، ما قال يريدون أن يبدلوا إيش خلق الله، بل قال يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. القول هنا إيش أيضا يدل على أن الله قاله وتكلم به، والضمير وفي هذه الآية إثبات أن نعم أين وصلنا، والضمير يعود على الأعراب الذين قال الله فيهم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، فهؤلاء أرادوا أن يبدلوا كلام الله فيخرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى إنما كتب المغانم لقوم معينين هم الذين غزوا في الحديبية، وأما من تبعوه لأخذ الغنائم فقط فلا حق لهم فيها. وفي الآية أيضا إثبات القول لله تعالى لقوله كذلكم قال الله من قبل، ما قال كذلكم خلق الله من قبل بل كذلكم قال الله من قبل. الآية الرابعة قوله واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. هنا سيبين الظاهر أنه تبديل قدري، يعني الله سبحانه وتعالى إنما كتب نص في القرآن إنما أن المغانم يشقل الأنفال لله للرسول والرسول، فهو جعل المغانم لمن يقاتلون في سبيل الله المقاتلين، فهم ما جاءوا يريدوا يخرجون إيش للغزو والقتال، خرجوا تبعهم ما يقاتل نبقى حتى ينتهوا من المعركة نأخذ مغانم، فهذا تبديل لكلام الله. الله قال إن الغنائم للمقاتلين كما جاء في الحديث إيش إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة هكذا ولا لا، فأنتم الآن تبدلوا كلام الله وحكمه بأن الغنائم لكم وما كتبها الله لكم وما هكذا تكلم الله وما هكذا أنزل الله الحكم في قرآنه، إنما الغنائم شرعها الله في القرآن في سورة الأنفال وغيرها لمن قاتل وباشر وبالسيف ودخل في المعركة يريد إعلاء كلمة الله عز وجل، فالغنائم ما هي إلا أنفال من الله سبحانه وتعالى، ما خرج الصحابة من أجل الغنائم، خرجوا من أجل إقامة كلمة الله ومن أجل إعلاء كلمة الله وإذلال المشركين، أما أنتم فخرجتم ليس لإعلاء كلمة الله، خرجتم من أجل إيش الحصول على الغنائم، فهذا تبديل لكلمات الله ولأحكامها الشرعية. عرف الآن؟ قال وين وصلنا يا أخوان؟ واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، فقوله ما أوحي إليك يعني القرآن، والوحي لا يكون إلا قولا فهو إذن غير مخلوق، ما قال إيش واتل ما خلق وما خلقناه وأعطيناك إياه. وقوله من كتاب ربك أضافه إليه سبحانه وتعالى، ما قال من خلق ربك هكذا، لأنه هو الذي تكلم به أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواسطة جبريل الأمين. وقوله لا مبدل لكلماته يعني لا أحد يبدل كلمات الله، أما الله عز وجل فيبدل آية مكان آية كما قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى أيضا في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، فالله سبحانه وتعالى ينسخ ويفعل ما يشاء ويرفع ما يشاء لأنه هو المتكلم، لكن لا يحق لأحد أن يبدل كلام الله، من بدل كلام الله فهو كافر والعياذ بالله. وقوله لا مبدل لكلماته يشمل الكلمات الكونية والشرعية، أما الكونية فلا يستثنى منها شيء، لا يمكن لأحد أن يبدل كلمات الله الكونية، إذا قضى الله على شخص بالموت ما استطاع أحد أن يبدل ذلك، لا يقدم في عمره لحظة ولا ينقص. وإذا قضى الله تعالى بالفقر على عبد ما استطاع أحد أن يبدل ذلك. وإذا قضى الله تعالى بالجدب والقحط والجفاف على العباد ما استطاع أحد أن يبدل ذلك. وكل هذه الأمور التي تحدث في الكون فإنها بقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك أعداء الإسلام من الغرب يصنعون الأدوات مقياس ريختر وأداة الزلزال والتحذير من الزلزال، هذه تقيس وتبين، أما أنهم ينقذون الناس لا يستطيعون، ربما يخففوا من الناس فقط كما فعلوا في الإعصار الأخير في أوروبا في جنوب أمريكا أو شمال أمريكا، يسحبون الناس فقط وينقذونهم قبل، يرصدون الزلزال قبل. لكن هذا رب العالمين أراد الشيء هذا، أنهم يشعرون بالزلزال قبل وقوعه بثلاثة أيام أو بأيام حتى سحبوا ناس كثير، فما استطاعوا أن ينقذوا المدن، أنقذوا ناس أما دمرت هكذا ولا لا؟ طيب أيضا أحيانا رب العالمين يبغتهم بزلزال بدون أن يكتشفه إيش هذا المقياس ريختر وغيره، يبغتهم بإعصار أو بزلزال فيبيد أمم. فأين التكنولوجيا والعلوم؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا مبدل لكلمات الله. نعم قال وأما الكلمات الشرعية فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر والنفاق، يحرفون الكلم من بعد وأما الكلمات الشرعية فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر والنفاق، فيبدلون الكلمات إما بالمعنى وهو تحريف إيش المعنى، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. من ذلك قالوا إيش حب، قالوا حطة، قالوا حبة في شعرة اليهود، ودخلوا البيت المقدس يزحفون على أستاههم يعني على أدبارهم، وإما باللفظ إن استطاعوا أو بهما. وهذه الأشياء اجتمعت في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الشرعية، لأن الله عز وجل نص حكم الله أن المغانم لمن؟ للمقاتلين، هكذا ما يأخذها اللي جالسين في المدينة، حتى المسلمين الذي في المدينة ليس لهم شيء في المغنم، إنما هي لمن شارك في القتل. فكيف تأتي أنت تدخل المعركة وإن كان ما في، لكن نصوص القرآن تدل عمومها وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حكم الله أوحى إلى نبيه أن الغنيمة ما تكون إلا لمن شهد المعركة وقاتل لإعلاء كلمة الله. أما من خرج يريد المعركة يريد المغانم فهو مبدل لكلمات الله، يريد أن يأخذ شيء ما أمر الله له بشيء. وفي قوله لكلماته دليل على أن القرآن كلام الله تعالى. الآية الخامسة قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، والشاهد قوله يقص، والقصص لا يكون إلا قولا لا يكون خلقا. فإذا كان القرآن هو الذي يقص فهو كلام الله، لأن الله تعالى هو الذي قص هذه القصص. قال الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن إيش القصص، ما قال أحسن الخلق، أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وحينئذ يكون القرآن كلام الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول ما حكم حديث معاوية بن أبي سفيان أنه صعد إلى المنبر يوم الجمعة فقال عند خطبته إنما المال مالنا والفيء فيئنا، فمن شاء أعطيناه ومن شاء منعناه، فلم يجبه أحد. فلما كان الجمعة الثانية قال مثل ذلك فلم يجبه أحد. فلما كان الجمعة الثالثة قال مثل ما قالته، فقام إليه رجل ممن حضر المسجد فقال كلا إنما المال مالنا والفيء فيئنا، فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله بأسيافنا. فنزل معاوية فأرسل إلى الرجل فأدخله فقال القوم هلك الرجل. ثم دخل الناس فوجدوا الرجل معه على السرير، فقال معاوية للناس إن هذا الرجل أحياني أحياه الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون أئمة من بعدي يقولون ولا يرد عليهم يتقاحمون في النار كما تتقاحم القردة، وإني تكلمت أول جمعة فلم يرد علي أحد فخشيت أن أكون منهم، ثم تكلمت في الجمعة الثانية فلم يرد علي أحد فقلت في نفسي إني من القوم، ثم تكلمت في الجمعة الثالثة فقام هذا الرجل فرد علي فأحياني أحياه الله وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، هذا الحديث أخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند، وأخرجه الإمام الطبراني وغيرهما من حديث معاوية رضي الله عنه، وهو من طريق سويد بن سعيد الهروي الحدثاني عن دمام بن إسماعيل المعافري عن أبي قبيل المعافري عن علي عن معاوية رضي الله عنه. وفي الإسناد علتان، الأولى أن سويد بن سعيد الهروي الحدثاني ضعيف من قبل حفظه، بل هو شديد الضعف من قبل حفظه فلا يحتج به وقد تفرد به. الأمر الثاني أن أبا قبيل المعافري لم توجد له رواية عن معاوية رضي الله عنه، فالإسناد منقطع، وعلى ذلك فلا حجة فيه لأصحاب الثورات ولا الإخوان المسلمين على جواز الخروج بالأسياف أو المظاهرات أو الانقلابات على ولاة الأمور، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا. سائلة من المغرب تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أخ الحمد لله تيسرت له الظروف لطلب العلم في اليمن وهو مصر على ذلك، وبكت أمه كثيرا وقالت له: تريد أن تذهب لطلب العلم؟ لن أمنعك، لكن إذا كان في السعودية، أما اليمن لا. وهو قال لها: سنة، وإن تيسر الذهب للسعودية سأذهب، وإن لم يتيسر وإن تيسر الذهاب للسعودية سأذهب، وإن لم يتيسر سأذهب لليمن، والأم لن تقبل وهي تفكر، والله المستعان. ماذا عليه في هذه الحال، يذهب أم يلغي ذهبه وبارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين. لا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن جاءه رجل يسأله أو يستأذنه في الخروج للجهاد في سبيل الله، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم وفي غيره، فقال لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي لفظ أنه سأله كيف أنه ترك أبويه يبكيان، فقال: أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد هذا من هذا حفظك الله أن الجهاد وهو كان أمرا متحتما مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لما كان الرجل له أبوان يبكيان ولا يرضيان بخروجه أو يحتاجان له، رده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخدمة أبويه ولإرضاء أبويه. فلتعلم حفظك الله أن أباك أنك ملك لأبيك وأمك، وأنهم أن أهل العلم أفتوا بأنه لا يجوز للرجل أن يقيم في مكان مخيف مقلق، يبقى الأب والأم قلقين باكيين حزينين عليه، فهذا مما يؤذيهما ويضر بهما. فالفكرة عند أبيك وأمك أن اليمن بلد مشاكل وفتن، هي كذلك، لكن ليس بالشكل الذي تتصورونه. فنحن الحمد لله في مراكز أهل السنة في أمن وأمان واستقرار، فأنت حاول أن تقنع أباك وأمك باللين والرفق أن هنا مراكز أهل السنة في أمن وأمان في اليمن، وفي حياة طيبة من فضل الله عز وجل، وليس عليهم خطر بفضل الله حتى يأذنا لك ويكون مطمئنين. أما إن لم تأذن لك أمك وبقيت باكية فلا يجوز لك أن ترحل لطلب العلم وهي غير راضية حزينة، لأنك ملك لها، وواجب عليك أن تبقى في المكان الذي يرضيها ما لم يكن مكان فسوق ومعصية. فماذا حفظك الله؟ أنت تبقى فيما أنت عليه وتستعين بالله وتدعو الله عز وجل. هذا أمر. أمر آخر، ربما لا توفق لو خالفت أمك وأتيت وهي غاضبة، لا توفق وتجد مشاكل وما ينشرح صدرك لطلب العلم بسبب حزن أمك وعدم رضاها، فالأفضل أن ترضيها بقدر ما تستطيع حتى إذا أتيت تكون هي على أحسن حال وفي حال انشراح صدر وأمن واطمئنان من أجل أن توفق. أمر آخر، إذا جئت لليمن فنرجو أن تأتي بجد واجتهاد لطلب العلم، ما تبقى تتنقل من مكان إلى مكان، يوم في العزلة ويوم في إب ويومين في عدف الفيوش وثلاثة أيام في ذمار وها هنا كما يفعل البعض، فما تخرج بفائدة ويضيق صدرك من كثرة التنقل، فبقاؤك في الجزائر أفضل عند أمك، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: ما حكم من اشترى أرض وقف من الأوقاف وبنى عليها بيتا سؤالي وإن لم يشتريها من الأوقاف أخذها بإذن منهم، فما حكم هذا الفعل وبارك الله فيكم؟ كيف اشتراها أخذها بدون إذن؟ الأوقاف إذا استأذن من الأوقاف في البناء على هذه الأرض وبناها فقد أصبحت ملكا له، إلا أن يشترطوا عليه. يقول: نحن نعطيك بمبلغ رمزي، مثلا لو كانت للبيع والشراء عند التجار لكانت $100,000، وإذا أعطته الأوقاف أعطته مثلا $500، لكن شرط الأوقاف أنك تنتفع بها أنت ولا يجوز أن تتاجر فيها لأنها لمصلحة المواطنين، فهذا يجوز لك أن تبني عليها ولا يجوز أن تبيعها وتتاجر فيها، لأن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون عند شروطهم. والله سبحانه وتعالى يقول: إيش يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم ونفع الله بكم، يوجد صديق لي طلق زوجته طلقة واحدة وهو في غضب، فماذا يصنع بارك الله فيكم؟ وفقنا الله وإياك. الغضب جاء في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. وقد فسره أهل العلم أي في حال غضب يغلق على صاحبه منافذ الفهم والسمع والإدراك، يعني إذا غضب بينه ابن القيم رحمه الله تعالى أنه إذا هدأ بعد أن يصدر منه كلام ويفعل تصرفات، إذا هدأ يقول: أنت فعلت وقلت، يقول: ما قلت شيئا. يقال هذا أغلق عليه منافذ الفهم والسمع، وعقله أغلق عليه حالة الغضب، ما يدري ما يقول. وعلى ذلك يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: من طلق حال الغضب فإنه يسأل بعد أن يهدأ من غضبه، إن يقال له: لقد طلقت، فإن قال: لم أطلق ولم يصدر مني هذا، فيقال إنه قد بلغ من الغضب الإغلاق فما كان يشعر، فهنا يرفع عنه القلم ولا يصح طلاقه لأنه بغير إرادته. أما إذا كان غضبا مما يغضب الناس بحيث ما زال عقله وسمعه وبصره معه، فيقول ابن القيم: كل الناس تغضب وما يطلقون إلا في هذه الحالة، لكن ما زال في حيز التكليف، يعني غضب لكن ما قد خرج عن نطاق كما يقال التغطية، فهو ما زال يسمع ويبصر ويتكلم، فما زال مكلفا ومحاسبا بكلامه. فضابط هذا الطلاق ما قاله ابن القيم: إذا هدأ من غضبه يقال له: أنت طلقت يا فلان، فإن قال: نعم طلقت لكني غضبان، يقال: جزاك الله خير، الطلاق تم وتحسب طلقة. أما إن قال بعد هدوئه: لم أطلق، وأنكر وقال: ما حصل مني هذا، فهذا يدل على أن الكلام خرج منه في حال إغلاق عقله وبلغ غضبه به عدم الفهم والإدراك، فيكون غير محاسب ومكلف بما يقول والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل تنصحون بحضور دروس الشيخ علي الرملي حفظه الله وجزاكم الله خيرا؟ أسأل الله أن يرفع الشيخ علي الرملي ويحفظه من بين يديه ومن خلفه. أنا ما أعرفه ولا أعرف إلا اسمه في الأنترنت في الشبكات، الشيخ علي الرملي، ما رأيته ولا سمعت له شريطا ولا قرأت له كتابا حتى أتكلم فيه، ولا يجوز تزكية شخص أو تجريحه إلا بعد معرفته ومعرفة أحواله، فهو بالنسبة لي مجهول العين والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: أحسن الله إليكم، أخت أراد زوجها أن يعدد عليها، فاشترطت عليه أن ترجع إلى مدينتها الأصلية بالقرب من أهلها لتعتني بهم لكبر سنهم، لكن أبدا لم تطلب الطلاق، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الذي يدفعها إلى ذلك كونها تغار وابعدني عن هذا الأمر وكذا، طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأبوين، لأنه أخذها بكتاب الله ولا يجوز لها أن تذهب إلا بإذنه، فالزوج مقدم على الأبوين إلا أن يأذن لها بالذهاب إلى أبيها وأمها. فماذا حفظكم الله؟ ينبغي على الأخوات أن يتقيدن بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هذا الأخ أول من عدد، بل هي سنة رسول الله، وهو عدد وتزوج والصحابة تزوجوا وأمهات المؤمنين غضبنا. لكن ما ينبغي على الأخت أنها تغضب وتذهب عند أهلها وكذا، لا بأس حال زواجه أن تستأذن منه، تقول دعني أذهب هناك حتى أبعد عن الضجر وعن الأذية وكذا حتى تكمل أمورك، ثم بعد ذلك ترجع. أما أنها ترجع، أما أنها تبقى وتهرب وتذهب عند أهلها فربما تأثم، إلا إذا كان راضيا بذلك وأذن لها فلا بأس بذلك، لأن العبرة بالتراضي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: شيخنا، هل تجوز الصدقة لوالدتي حتى وإن كانت تأخذ مساعدة من الضمان، وإن كان المبلغ كثيرا أم قليلا؟ وأحسن الله إليكم. الصدقة قصدك منك أنت أم من؟ إذا كانت الصدقة من قبلك أنت فلا تجوز، لأنها نفقتها واجبة عليك. أما أن قصدك أن في أحد يتصدق عليها بدون ما تسأل هي، فلا بأس بذلك أنها تأخذ. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر رضي الله عنه: ما أتاك من هذا المال من غير مسألة فخذه فتموله، وما لا فلا تتبعه نفسك. فلا بأس إذا جاءها شيء، لأن تكاليف الحياة هذه الأيام باهظة أو كذا، فما يأتيها من المساعدات من قبل الدولة أو كذا معاش متقاعدين قد لا يكفي. فالشاهد ما أنها إذا أعطيت من غير مسألة فلا بأس أن تأخذ، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: كيف نتعامل مع الذي نحسبه سلفيا ويثير الفتنة بين السلفيين وسيء الخلق؟ وبارك الله فيكم. ادعو له بالهداية، نسأل الله أن يوفقنا وإياه. السلام إن كان في مجالسته خير جالسته، وإلا ماذا تلقي السلام ولا تجالسه. وإذا حصل أذية فالصبر. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد أوذي وابتلي بالمنافقين وصبر عليهم، وماذا حفظك الله، فما تستطيع أن تخرج الناس من المجتمعات، ولا تستطيع أن تخلص كل من ساء خلقه تخلصنا منه، وكل من حصلت منه فتن تخلصنا منه. نعم، إن وجد ولي أمر ويطبق شريعة الله ويعزر ويقيم التأديبات فلا بأس، أما والأمور فوضى الآن، ما معنى إلا نصبر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن، واصبر وما صبرك إلا بالله. نعم، وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون، إلى غير تلكم الأدلة المتكاثرة في وجوب الصبر على المؤمنين بعضهم على بعض. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب كما السلف رضي الله عنهم: ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. وبارك الله فيكم. فحفظك الله على الإثبات والإمرار، أن الله يضع قدمه في جهنم، والنار خلق من خلقه. وماذا حفظك الله، ماذا حفظكم الله، ففسروا على الإثبات، وهذا الأدلة من أدلة إثبات القدم لله وصفة الرجل لله سبحانه وتعالى. وأما كونها، والسلف كلهم يقولون أمروها كما جاءت، والله يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. كما أن الكرسي موضع القدمين، كذلك يضع قدمه في جهنم فينزوي بعضها إلى بعض، أي أن تقول: هل من مزيد، وما زال فيها متسع كبير، وليس هناك من يستحق أن يدخلها. يضع الجبار قدمه فيها فتنقبض، أي تنكمش، بحيث لا يبقى فيها فراغ. ونحن نقول: كيف يضع قدمه؟ نقول: ألا الإيمان به واجب، وضع القدم معلوم والإيمان به واجب، والكيف ما غير معقول، عنه بدعة. فسؤال عن الكيفية لم يقلوا به السلف، وإنما آمنوا بهذه الصفة، وآمنا بوضع قدم الله ووضع القدم في نار جهنم، كيف يوضع القدم، لكن لا نعرف كيف يضع قدمه ولا ما الذي يحصل. فنؤمن بما ورد في الحديث: أمروها كما جاءت، هذه طريقة سلفنا، والله أعلم. لم يفسروا أكثر من هذا. إلى صلاة المغرب، فعليكم أن تذهبوا تصلوا العصر الظاهر، أما نحن في المغرب. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.